وإلى هنا ويبدأ العجب في الرب. في الرب قال إنما أوتيته على علم. ها هو الرب الذي جعل قارون قارون، وها هو الرب الذي جعل سليمان سليمان. هذا من فضل ربي أن يبلوني أشكر أم أكفر. حين جيء له بالعرش قال هذا من فضل ربي، ليس بعلمه ولا بفضله ولا بنبوته ولا باستحقاقه، من فضل ربي ليبلوني. يمتحن سليمان يؤتى له بالعرش كي تؤمن بالقيس، كي تؤمن ملك السبأ والأمة بأكمله. إذن هو مجاهد ومع ذلك اعتبر إتيان العرش لا في غمرة عين، امتحان واختبار من الله، فخاف فخاف، فقال هذا من فضل ربي ليبلوني. إذن من فضل ابتلاء يبلوكم ربنا تبارك وتعالى بالشر والخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالمرض امتحان، والصحة امتحان، الفقر امتحان، والغنى امتحان. فسليمان تنبه وقال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. غني عن كفره، كريم لا يعادل بالعقوب. أما قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. الفارق بين هذا وذاك، جعل هذا سليمان وجعل ذاك قارون. رفع سليمان إلى عليين وأنزل قارون إلى أسفل سافلين، بل هو الآن قارون حاليا في الأرض لا كان يخسف به، لم يصل إلى قعرها بعد. إذا وصل إلى قعرها نفخ إسرافيل في الصور، يخسف به كل يوم قدر قامة، يشعر بالخسف منذ خسفه، يؤلم ويعذب به إلى أن تقوم الساعة، إلى أن ينفخ إسرافيل. يصل قارون إلى مقره. أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول: مشى رجل يبر إذا رأى صخرا وخيراء، صخرا وخيراء، فانخسفت به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى أن تقوم الساعة، يتجلجل فيها إلى أن تقوم الساعة. إذا هو لا زال، لا زال ينزل ولا زال يخسف به، كل يوم قدر بوصة، قدر قامة، قدر شبر، قدر ما يعلمه الله تبارك وتعالى. وإذا كانت الأرض في تصور بعض الشباب الذين علموا من علوم الدنيا لها حجم ولها قطر، ولو حسبها بالزمان وبالمدة وحسب بالأمطار لوصل قارون إلى الأرض من الناحية الأخرى منذ كذا ألف سنة، لهؤلاء أقول أنه يمكن أن يدور داخل الأرض كما تدور الرحى حول مركزها ولا يصل إلى قارية، وفي كل يخسف به. والأرض كروية، ومن كان في أعلاها حكم حكم من كان في أسفلها، هذا السماء فوقه وهذا السماء أيضا فوقه. أيها الأخ المسلم، الفارق بين الصالحين وغيرهم أمر غاية البساطة. قيل لنا في القرآن مليء مليء بالنور للمتأمل، واسمع ربنا يقول ويذكر لنا عباد من القمم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قمم، إبراهيم خليل الله أبو الأنبياء جميعا بنفس إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أولي الأيدي والأبصار. ولا يعلم هذا الوصف إلا الله، لأنه لا يمتحن بالجوارح، لأن كل الناس لها أيدي ولها أبصار، فلابد أنهم مدحوا بصفات ولم يمدحوا بجوارح. أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة. وانظر معنا وتأمل، إذا هؤلاء الرسل والأنبياء المخلصين الذين قال الله لإبليس من بداية الخلق، وقال إبليس لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال هذا علي الصراط المستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطة، المخلصين. إذا إبراهيم وإسحاق ويعقوب من المخلصين، من الذي أخلصهم؟ الله. أخلصهم بماذا؟ بخالصة. إن أخلصناهم بخالصة، ما هي؟ ذكر الدار. ببساطة ببساطة ذكر الدار، أليس الله يقول ذلك؟ بلى يقول: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي ألا وهي ذكر الدار، أي تذكر الدار الآخرة. وانظر لنفسك ولأي إنسان، لو تخيلت أنك سوف تموت الليلة ماذا ستفعل؟ أتتعجل الخطيب كي ينزل؟ أتتعجل الذهاب إلى منزلك؟ أتذهب إلى الميدان لتشتري المخللات والمشكيات؟ لو تخيلت أنك سوف تموت قبل أن تصبر عند مدفع الإفطار ستموت، ماذا ستفعل من الآن حتى مدفع الإفطار؟ ستدري على كل من ظلمته وتستسمح، سامحني يا فلان، سامحني يا فلان، وتقبل الذهاب وتقبل قدم هذا وترضى الناس وتمشي كالتائه والمذهول، تتوصي بأموالك وتتصدق وتنفق وتخبر عن كل ما تملك وتستعد وتبكي وتبرأ وتقول يا رب يا رب. أليس كذلك؟ إذا فالمنجي لك من هذه الدنيا والفرح بما فيها أمر واحد، هو ذكرى الدار تلك الخالصة التي أخلص الله بها أحبابه وعباده إبراهيم وإسحاق ويعقوب بين الأيدي والأبصار. أيها الأخ المسلم، نحن في آخر جمعة ومضى رمضان، ومضى رمضان، فاز من فاز وخسر من خسر. أفلح الصائمون إيه وربي، أفلح القائمون إيه وربي، وسوف يندم المفطرون إيه وربي، وسوف يندم اللاعبون واللاهون إيه وربي. ما من عبد يموت إلا ويندم حتى ولو كان صالحا، لابد أن يندم أنه لم يزدد من الخيرات، لم يزدد من الصالحات. وندم عن ندم وليس ندم كندم. أيها الأخ المسلم، لم يبق من رمضان إلا ليلتان أو ثلاث، ربما فيهما ليلة القدر، وربما مضت أفلح من صادفها وفاز من كسبت له. فاستعد وابذل الجهد علك تصادف، علك تصادف. واعلم أن لله تبارك وتعالى في هذا الدهر نفحات، نفحات، والتعرض إلى نفحات الله تبارك وتعالى مطلوب. وهذا الشهر الكريم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. الله فقد مرح الله حول قارون وأكمله له في المواعظ وبالقلب أحسن كما أحسن الله إليك، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أو الإحسان أن تعطي الفقراء مما أعطاك الله، أن تحسن إلى المساكين كما أحسن الله إليك فأطعمك وكفاك. لا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. الفقر النعمة، الخيلاء، الاستحقاق، اعتقاد العبد أن النعمة التي خوله الله إياها قد أخذها على استحقاقه، وأنه يتميز عن غيره من البشر الذين حرموا مما أعطاه الله. فرض عليهم قارون بصدق وكبرياء، أخذت العزة بالإثم، رد بصدق وكبرياء وقال إن يرى أتيته على علم من علمي، على علم. وقال في العلماء في هذا العلم قالوا أنه كان عالما بالتوراة، بل كان من أقرأ الناس بالتوراة، هو من بني إسرائيل، كان من قوم موسى فقال عليه. بل قيل أنه كان من السبعين الذين اختاره موسى لقدرته حين ذهب بهم وكلمه ربه وعطاه القران، كان خروج من السبعين، فاعتز بانه اقراهم للتوراه. وقيل بل العلم خلص علم بالكيمياء ومعالجه المعادن، فكان بعلمه يحول المعادن الرخيصه الى معادن ثمينه فكان يصنع الذهب. وقيل بل العلم هنا العلم بدروب التجارة وفنون المكاسب، فاكتسب الثروة بجهده وفكره وعقله. إنما أوتيته على علم، أي أوتيته بعلمي وجهدي، ذاك معنى. هناك معنى آخر يرتب فيه الكلام، عديد وعن عين. عين ايه؟ اي في عين. في عين. كما تقول عندي ان هذا الامر كذا وكذا. عندي ان هذا الامر يعني كذا وكذا. عندي اي في ظن وفي راي. فهو يدعي. عين الظن. عندي ان الله اعطر. ما اعطر على علم من الله. بعلم مستحق. انما اسيته على علم. علم من الله. لاني مستحق لهذا الصدق. فتقولني على الناس. لك رأيي ولك عندي. وظن. انما اسيته على علم عندي. وتتوضع الموعظة لكل من سار على نهجه وضربه. ويخرج الكلام مخرج التقريع لقارون. ولم يحدث بين الله وقارون كلام. ولم يحدث توجيه من الله لقارون عتاب. فيقول الله سبحانه وتعالى: اولم يعلم القارون اولم يعلم ان الله قد اهلك من قصره من القرون من هو اشد من القوه الاكثر سرعه. خرج كلام مخرج العتاب او التقريع لقارون ولكنه لم يخاطب. لكن الكلام خرج مخرج التقريع لقارون كما قال: نحن السامعون، نحن الذين نزل بيننا القران وعلينا القران. اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون الغابره الامم الخاليه من هو اشد منه قوه عتاد وعدد وعدد واكثر جمعا ادمان. اين عاد؟ اين ثمود؟ اين قوم نوح؟ والكلام ايضا يشير الى معنى اخر وهو اذا كان قارون يدعي العلم وانه على علم، هل مات هذا العالم الذي يدعي العلم ان القرون التي اولدت من قبله كانت اكثر منه قوه واكثر جمعا وانه لا يعطي الله تبارك وتعالى؟ فهو تقريع على ادعائه للعلم ايضا. اذا كنت عالما حقا فكيف فاتك؟ كيف فاتك ما حدث للقرون السابقه ولم تطبع الجهه والعاقل من اتعظ بغيره؟ هو لم يعلم ان الله قد اهلك من القرون من قبله من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ويقول عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. ربنا يقول: لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فينجي السؤال وقد أثبته في مواضع أخرى. السؤال أنواع. لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لا يسألون السؤال التعتاد، لأنك إذا عاتبت شخصا سألته لما فعلت كذا وأنت تنتظر منه أن يعتذر فتقبل منه الاعتذار. أما هؤلاء ربنا يقول في شأنهم: ولا هم يستعتذرون. ويقول: ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويقول: ولا هم من المعتدين. إذا فنفي السؤال سؤال للتعتاد. سؤال طلب التبرير فيعتذر فيقبل في اعتذاره. ولكنهم حين يسألون ويقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم ويقول: وصفوهم إنهم مسؤولون. السؤال هنا ليس عن الذنوب أو سؤال التعتاد، وإنما السؤال سؤال تقريع وتوبيخ وتكتيب وفضيحة كقوله له يوم القيامة: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أن لا يسألون سؤال التعتاد. أيضا لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لا تسأله الملائكة عن ذنوبهم ليعرفوا المذنب من غير المذنب، لأن المجرمين يعرفون يوم القيامة بسيماهم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالمواصي والأقدام. دون سؤال يحشرون زرقاء سود الوجوه زرق العيون عليهم غبره ترهقهم قسره. فهم معروفون بسيماهم فلا يسألون وإنما يؤخذون وفي السلاسل يسحبون. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لا يسألون سؤال الإعلام لأن الله تبارك وتعالى يعلم السر ولا أخشى. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ويصف ربنا تبارك وتعالى لنا الأخفى. في يوم عيد في يوم الذين خرج هارون على قومه في مدينته وقالوا في شأن الذين أقوال عجب خرج على بغلة شهباء ثمها الذهب يلبس المعصر وأول من لبس المعصر وصبغ له السر بالعصفر أرض وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن لبس المعصر أول من لبس المعصر قارون وخرج معه 4,000 من الحزم والحسن يتشابى به المعصر وقارون في هذا الحشد من الخدم والحسن والحسن والإماء والدراري في زينة أنثى ذهب وزخرف وزينة وركائز مطهرة خرج على قومه في زينته خيلاء كفر استكبار قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم التمني ما عند الغير أو مثل ما عند الغير والإنسان ما يعلم الخير أي غيره وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة وربما العبد يسعى إلى حتفه بنفسه وربما ترى الشيء خيرا وفيه شر وبيل وترى الشيء شرا وفيه الخير الكثير قال هؤلاء الذين يريدون الحياة الدنيا يعلمون فيها يطمعون في زخرفها وزينتها يظنون أن الدنيا دائمة قال الذين يريدون الحياة الدنيا ويريدون الشراب فيها والعز فيها يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم والحظ نصيب حظك من هذا الشيء كذا نصيبك كذا إذا قد اعتقدوا أن قارون قد نال من النصيب الأكبر والأوفر من الدنيا حين قالوا ذلك واتمنوا أن يكون لهم مثل ما أوتي قارون انبهروا بالزخارف انبهروا بالزينة انبهروا بالزائد فقالوا هذه المقالة التي لا أدول لا يدور عاقبتها رد عليهم أولو العلم والعالم أفضل من العابد بمئات الدرجات وفضل العالم على العابد كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل من أمته وما بين العالم والعابد كما بين السماء والأرض وساعة فكل من عالم خير من عبادة 60 عاما من عبد أوتوا العلم تمجيد وتعظيم للعلم حق من الله تبارك وتعالى للناس على العلم لأن العبادة لا تقاوم الشيطان لكن العلم يقاوم الشيطان العبادة لا تقاوم الفتن لكن العلم يقاوم الفتن العابد لا يستطيع أن يقف أمام عقولك المسلمون والكافرون والداعون إلى باب جهنم أما العالم فهو واقف بعلمه كالجبل الشامخ من هنا يقول الله تبارك وتعالى حاطا على العلم إشارة خفية وتفضيلا لأهل العلم إشارة خفية قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ولي دعاة الهلاك ولكنها تستخدم في الذكر في الذكر عما لا يطرى كل ما ترى من امور لا يفيد من انسان وتريد ان تذكر ذلك الانسان تقول ويلك فكلمه ويل ويك شديد ويح ترحم ويحفها انت تترحم عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويح ابن سميه تقتله الفئه الباغيه كلمه ترحم فويح كلمه ترحم ويل كلمه دعاء او كلمه دعاء ويلكم ثواب الله خير ثواب الله الجنه ثواب الله الرضوان خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وقرض العمل الصالح بالإيمان لأن الإيمان أمر وعمل يقول الله تبارك وتعالى إليه يدعو عقل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فإيمان بغير عمل لا جدوى من ورائه لا تكون الرأي الإيمان ما وقع في القلب وما بقى له العمل وليس قال الله تبارك وتعالى العمل الصالح بالإيمان القرآن في جميع مواضع، لكن في الإيمان في جميع مواضع القرآن إنه مقرورا بالعمل الصالح. ثواب الله يساوي من آمن وعمل صالح ولا يلقاها. الضمير مؤنث، الضمير مؤنث، إذا الضمير يقصد الجنة وثواب الله يذكر. إذا فثواب الله خير الجنة ولا يلقاها أي الجنة. أما الأعمال الصالحة والإيمان تلك خصلة حميدة لا يلقاها إلا الصابرون الذين صبروا على الفقر أو صبروا على قضاء الله، صبروا على الطاعة، صبروا على المعصية، لا يلقاها إلا الصابرون. وتأتي الأخذة البغتة، اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجاء، اللهم إنا نعوذ بك من أن نغتال من تحت أرضنا أو نغتال من فوقنا. يقول الله تبارك وتعالى هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. حين قال هو القادر على أن يرفع عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، تعالى النبي صلى الله عليه وسلم من أحد العذاب ثلاثة أنواع، من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، فأجيب باثنتين. وعد الله تبارك وتعالى أن يأخذ أمته بعذاب من فوقها كصيحة وكالحبارة، ووعده بعدم أخذ الأمة من تحتها كالخمس، ولكنه لم يجبه للثالثة. ولذا ترى الأمة قد ألبست شيعا يقتل بعضهم بعضا. فخسفنا به وبداره الأرض والغريب. قال العلماء أن قارون خسف به وحده حين خرج، لأنه خرج من ذلك فخرج على قومه في زينته. إذا فهو بعيد عن الدار، هو بعيد عن الدار، فقد خفف به حيث هو، ثم خفف بداره بعد ثلاثة أيام، لأن بني إسرائيل زعموا أن موسى سوف يرث قارون ودعا عليه من أجل ذلك، فوقعوا. وذاك الكلام المردود لأنه لا سند له، ونحن نعتقد والله أعلم أن الله تبارك وتعالى حين أخذه خفف به وبخدمه وحكمه ودينه ومن معه، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار. كل من حول قارون، كل من احتسر واحتلم به واعتصم به واعتذر به، خافوا فيهم جميعا بركائهم وزينتهم وخدمه وحشمه حيث هو امام الناس. وفي نفس الوقت خش بداره وبكنوزه التي آتاه الله إياها مع بعد المكانين ومع بعد المسافتين، لأن الله يقول فخلقنا به بشرك، لم يقل فخلقنا به ثم بشرك، ما كان قول العلماء في محله، وإنما فخلقنا به بشرك، إذن فقد خص به وبداره في نفس الوقت. ولما كان القول السابق أنه خرج على قوم في دينته إذا فهو خارج الباب، وربنا تبارك وتعالى يخسف ما يشاء كيف شاء وقت ما شاء. والخسف التغييب في الأرض، خلف في الأرض غرق فيها، خلف به وخلف به الأرض، فخلفنا به وبداره الأرض. وقيل أن قارون يخلف فيه كل يوم قدر قرامه، حتى إذا وصل إلى قعر الأرض نفخ إسرافيل في الصور، فهو يتكلف فيها إلى أن تقوم الساعة، يشعر بخطورة الخلف وخلف الخلف وألم الخلف، يشعر به منذ خلف به حتى تقوم الساعة. فخلفنا به وبدار الأرض، كما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، الفئة الجماعة التي تفيه إليك وتفيه إليها، تميل إليك وتميل إليك، الميل الوجدان والقلب والميل بالنصر والتأييد، يتفيه خلاله يتميل، فأرض معناه من يشبه، ما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، كيف ينصرونه من دون الله؟ من يقدر أن ينصر عبدا من دون الله؟ من يقوى على الله؟ وما كان من المنتصرين، كلهم يفرق ما كان من المنتظرين المنتبعين، لأن النصر يعني المنع، والمنع نصره من عدوه، منعه من عدوه، فما كان له شيء أن يحاربون من أجله أو ينصرون عن المنتظرين أو يمنعون عنه الخلف، وما كان هو بخلفه بدينته وماله وعدابه وقوته وعدمه وعشر وعشر من المنتبعين. فخلصنا به وبدار الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وهناك ملحوظة أرجو أن تنتبهوا لها، نجم الإنسان أو قوم خلف به وعثر عليه أبدا لو راجعتم ذلك ولاحظتم في التاريخ ما عثر على قوم خلف بهم أو القوم نعرف مكانه ونعرف أين خلف به منذ قديم الأزل، هل استطاع أحد أن يخرب كنوزه؟ أبدا خلف به، ولم يرثه أحد والله خير الوارثين. فخسفنا فيه وبدار الأرض فما كان لهم فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس تأكيد آخر على ما قلنا أن الخلف حدث في لحظة واحدة به حيث هو في دياسة وبداره وقلبه حيث كانت، والضياع والذلال والقواضي والقلوب في أسرع، لأن الله تبارك وتعالى يقول هنا أيضا تأكيد آخر على ما قلنا أصبح الذي يتمنى مكانه بالأمس. إذا ليس هناك ثلاثة أيام فارق بين خسفه وبداره، أصبح في الصباح في يوم أصبح الذي يتمنى مكانه بالأمس الذي نقر يا ليتنا مثل ما هو في أسرعه، أصبح الذين يتمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. تنبهوا انبهوا نبههم الاحبار والعلماء، اراد الله بهم اللطف فاساءوا وتابوا وتنبهوا. كلمه وي اسم فعل، او هي كلمه تعبد وكلمه تندم وكلمه تشجع، وتستخدمها العرب وتقول ويك بمعنى ويك ووي لفلان، وهي تدخل على كأن المشددة والمخففة رسمت في المصحف متصلة ويكأن، لأنها من كثرة استخدامها صارت كلمة واحدة وتقرأ بقراءتين ويكأن كما قراءة القارئ وتقرأ كما قراءتها أنا ويكأن، تقرأ بالوقت وبالصرف. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، كيف فقط تنبه الى ان الله تبارك وتعالى يبسط الرزق يوزع ويبسط لمن يشاء من عباده لحكمه يعلمها الله، فمن بسط له الرزق ليس ذلك عن التحقق او لكرامه له على الله، ومن قدر عليه الخلق ليس هذا لغرض او لحوار له على الله، إن من العباد من يصبر له الفقر ولو أغناه الله لفسد حاله، ومن العباد من يصبر له الغنى ولو أفقره الله لفسد حاله. والدنيا ليست دار جزاء، الدنيا دار ابتلاء يبتليه سوء الإيمان ويبتليك حتى بالفقر، يبتليه بالصحة ويبتليك حتى بالمرض. إذا الدنيا امتحان، ابتلاء، امتحان بالصحة، امتحان بالمال، امتحان بالجاه، امتحان بالوقت، امتحان بأن تكون حاسما أم تصوم أم تعصب أو تجمع أو لا لا، أيضا امتحان بالفقر والسقنى والمرض، امتحان بالذل، امتحان بالإيذاء، امتحان بالظلم كما امتحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أول الكعبة بالتعذيب والتشريف والخروج من بيوتهم مع الصالحين. إذا خفت ننتهوا إلى أن العطاء في الدنيا ليس دلالة على الرضا وليس دلالة على الإكرام. هناك من الأغنياء طائعون عباد صالحون، وهناك من الفقراء عباد طائعون أولياء صالحون، وهناك من الأغنياء صغيرون، وهناك من الفقراء من فقدوا الدنيا والآخرة. ظلم في الدنيا وفي الآخرة، لم يستمتع في الدنيا ولا في الآخرة هذا المعصوم. حكمة يعلمها الحكيم، يقدر لمن يشاء ويبسط لمن يشاء، يختار للعباد ما لا يختارون ويرتضي لهم ما لا يرتضون، يقول لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. ربطك الرزق لمن يشاء من عباده ويقضي. لولا أن من لم يقع على الله لخصص به. وهنا أيضا لنا كلام. لولا كلمة في امتناع الشيء لوجود غيره. لولا في امتناع الشيء لوجود الغير. شيء آخر. فوجود من للواحد وجود الحب منع الخف عنه. لولا أن من الله علينا لخصص به. قال المفسرون لولا من الله علينا وفضل ما معناه أنهم قالوا لولا أن الله تبارك وتعالى حرمنا مما أعطاه لقارون لصار مصيرنا مصير قارون، لأدى بها الغنى إلى الفقر، ولأدى بها كثرة المال إلى البخل والأشر. فمن الله علينا بأن حرمنا مما أعطى قارون فلم يخسر به، تلك مقالة أكثر من المفسرين، ونحن نعتقد والله أعلم أن المقال ليست في هذا، لأن هناك من الأغنياء من لم يخسر به كسليمان، كسليمان، كداوود. إذن لولا أن من الله علينا لخسف بنا، لخسف بهم لمقالتهم. لما قالتهم هم الآن يتوبون عما قالوه، يا ليت لنا مثل ما أوديح قرر بهذه الكلمة استحق الخسف. لماذا؟ ليس لنا ما أوديح قرر. كلمة تمني، تمني على من؟ تمني على من؟ على الله؟ إذا هي دعاء؟ إذا هي دعاء؟ تمنوا حظ قارون أو مثل حظ قارون، فدعوا الله بذلك وقالوا يا ليتنا لم تجاب الله لهم ما حدث بهم. إذا فهو دعاء وتمني، ولولا فضل الله عليهم أنه لم يستجب لهم ذات الدعاء وتلك المقالة لخسف بهم ولنالوا ما لقارون من حظ في نظرهم. هنا كانت التوبة. لولا أن من الله علينا لخسف بنا من أجل مقالتنا ومن أجل صبرنا. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء الغافل ومن دعاء الناعس، لأنك قد تسأل الله تبارك وتعالى بما لا تدري، وقد تسأل ناسي هلاكك وأنت في غفلة نائم أو نعسان، فطلب منا أن ندعو الله ونحن متلقفون متلقفون لما نطلب. أيضا علمنا أن نطلب من الله ما فيه خيرنا لا ما نريده نحن، ولذا علمنا وقال اللهم خير لي واختر لي واختر لي الخير كله وأرضني به. اختر لك الخير ثم يرضيك به، لأنك قد ترى فيه شر وأنت جاهل لا ترى. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لولا أن الله علينا لخسف بنا كأنه لا يصلح الكافرون. إذن لا يصلح الكافرون بالذات أمر تنبهوا له وتنبهوا لأن هذه المقالة والتمني على الله والدعاء وكثير من الأمهات تدعو على أبنائها في معصية الرب، وقد نهينا عن ذلك ونبهنا لهذا أكثر من مرة. وقديما قالوا لا تدعوا بأي دعاء على أحد فقد تكون أبواب السماء مفتحة، وتلك مقالة حق. فربما اطلع الله تبارك وتعالى على خلقه وقال لملائكته خذوا في عبادي واعطوا كل سائل مسألته، وأنت في هذه اللحظة تدعو على ابنك أو على نفسك، ويقول الله تبارك وتعالى منبها لذلك: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ويقول: ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويل كأنه لا يفلح الكافرون. ويأتي القرار من الله تبارك وتعالى، تلك الدار، تلك إشارة، إشارة للتعظيم والتسخيم والدار الدار الآخر. تلك الدار التي سمعت عنها يا محمد والتي وصفت لك، ولا تدري أنت ولا أمتك ما أعد فيها للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، والعاقبة للمتقين. إذا الدار الآخرة قد تكون لك وقد تكون عليك. الدار الآخرة للناس جميعا، الدار الآخرة يوم القيامة والحساب جنة النار. لكن الإشارة هنا تلك الدار الآخرة نجعلها للذي ذهب إلى فيها عليك. لا يريدون علوا في الأرض، العلو في الأرض التجبر، الاستكبار، القيلة، الاشتهار. هناك من الناس من يعتز بجاهه فيظلم ويأخذ ما ليس له بحق. هناك من الناس من يعتز بماله فيمنع وقد جهل أن الله تبارك وتعالى أخلفه في هذا المال وجعله وكيلا له في إنفاقه على الفقراء. لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، الفساد العام بالمعاصي. هناك من الناس من يستغل نعمة الله تبارك وتعالى في المعاصي، فإن أعطاه الله تبارك وتعالى سيارة سار بها في الطريق لا يبالي بالمشاة الفقراء الذين لا يجدون ما يركبون، وفتح فيها المذياع على أعلى درجة، شوش على الناس وضيق عليهم. أيضا يستخدمها في تصيد الساقطات ولا يستخدمها في ما يعود عليه بالنفس دنيا أو أخرى. هناك من الناس من يعطى المال فينفقه ويعمل منه العقود، العقود مطاعه في جيب الراقصه الثانيه المباشره بالصدق التي تمايلت في سبب الناس. وهناك اناس يتضررون بالجوع، لا يجدون المأوى لا شفاء ولا صيف، فيلبس الراقصه تلك العقود وينشرها تحت اقدامها النجفه. هناك كثير من الناس في بطر وفي أشر فعلوا كما فعل قارون وأشد. وكما قلت في الجمعة الماضية لكم، هناك قوارين كثيرة في كل مكان وزمان، وضرب قارون مثلا لهؤلاء. فهل من مطلع؟ هل من مرتحل؟ تلك الدار الآخرة التي تعلو عن الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، والعاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين الذين اتقوا الشرك واتقوا المعاصي واتقوا امر الله تبارك وتعالى وعملوا في دنياهم بالخرافه. فالدنيا حرف من الاخره، من كان يريد حرف الاخره نجد له في حرف. وقلنا في الجمعه الماضيه ان ابن عمر قال: احرص الدنيا كانك تعيش ابدا وعلى الاخره كانك تموت غدا. وهو ليس حديث، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قول عبد الله بن عمر، حكمة من حكم الصحابة. فاعتقد ان هذا حديث، وانا احسن دنياك كانك تعيش، وانا دفع من اخرتك كانك تموت غدا. وقال غيره: الدنيا مزرعه الاخره، العمل فيها في الاخره، ولا تنس نصيبك من الدنيا الكفن والقطن. ذاك نصيبك من الدنيا، تخرج من الدنيا ولا شيء معك منها الا ثلاثة أمتار من قماش رخيص وقطعة قطن، ذاك نصيبك. وتنزل إلى القبر وحيدا لا يؤنسك إلا عملك في ظلام دافئ، لا يلين لك القبر إلا إيمانك بالله. أيها الأخ المسلم، أيها الأخ المسلم، ماذا رمضان وجربت الطاعة؟ عز الطاعة خير من عز المعصية، بل الذل في الطاعة الذل لله، ومن تواضع لله رفعه الله. تلك الدار الاخره لا نريد لا نجعلها للذين، تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا. اذا الدار الاخره للمتواضعين، اقربكم مني مجلسا يوم القيامه، ذات تحديد للمكان والمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقربكم مني مجلسا يوم القيامه، احاسبكم اخلاقا، الموضعون اكلافا الذين يالفون ويؤلفون، المتواضعون. فيقول الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنه فذاك يوم القيامه. وجاء ذكر يوم القيامه بقول الله تبارك وتعالى: تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، والعاقبه للمتقين. من جاء بالحسنه في ذلك اليوم فله خير منه، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جاء بالحسنة، الحسنة إن كان المقصود بها العمل الصالح، الصلاة والصيام والصدقة والعفاف وصلة الرحم وحسن الجوار، له خير منها له الثواب الأعم والأفضل والأدوم، لأن نعيم الدنيا زائل، مهما عصيت من الدنيا فهو زائل. فأنت بالزائل الذي تضحي به تأخذ الدائم، إذا الدائم خير من الزائل. وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إذا فهو أفضل من ما أوتيه العبد في الدنيا. من جاء بالحسنة بالعمل الصالح فله خير من خير هنا أفعل قصدين أفضل وأحسن. أو الحسنة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وعليه إن كان المقصود بالحسنة كلمة التوحيد فليس هناك خير من كلمة التوحيد أبدا، لا دنيا ولا أخرى. لا إله إلا الله قامت عليها ثمرة الأرض. إذن فكلمة خير هنا ليست أفعل تفضيل أفضل من كذا، هذا خير من هذا أفضل من هذا، وإنما خير مفرد الخيور، كما أن كلمة شر مفرد الشرور، هذا شر من الشرور وذات خير من الخيور. إذن من جاء بالحسن بكلمة التوحيد فله خير فضل وخير وثير وأجر وسبب جديد حافظ من جهتها، جاءه بسببها فله خير منها أي من قبلها من جهتها بسببها، كما يقول الله تبارك وتعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، أي من خطيئاتهم أغرقوا، هم لم يغرقوا من خطيئاتهم، لم تتفجر المياه أو لم يغرقوا بمياه جاءت من كبر الخطايا، وإنما مما خطيئاتهم أي بسبب خطاياهم ومن قبل خطاياهم. فهنا يقول الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله خير من حافظ منها من قلوبها وقلوب الخير فيها. ومن جاء بالسيئة فليجزى الذين عملوا السيئات تكرير، جاء بالمظهر بدلا من المضمر. تقول من جاء بالسيئة فله شر منها أو فله مثلها، لكنه جاء بالسيئة مرة أخرى تأكيد. ونسب للسيئات هؤلاء الذين استحقوا الجحيم، من جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوها، لا قال الذين عملوا السيئات تكرير لبيان أن الله تبارك وتعالى لا يظلم ربك أحد. من جاء بالسيئة فليجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، هم لا يجزون ما كانوا يعملون بل يجزون مثل ما كانوا يعملون بسبب ما كانوا يعملون. فجاء بالكلمة لا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون للتأكيد على المثلية، وأن الله تبارك وتعالى يجازي الإنسان بعمله، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا.